فهي لما بابا كان لسه قبل ما تيجي تخت بنت وفاء ربنا يبارك فيها ونزلنا من فضل بناتها ما شاء الله كلهم كده متخيلات كل شويه بتحب بنات جميله سهله بس عايزه اقول لكم حاجه يا بنات ان احنا في ايام مباركه جميله نقبل فيها على الله عز وجل في قلوبنا واحوالنا وبظاهرنا وباطننا يعني خلي بالكم المساله ان الانسان بس يعني ما احنا تكون حسن كانت يعني الانسان لازم يبص كده لحاله ظاهره كان راضي رب سبحانه وتعالى اشتري نفسك كده انت ظاهريا عامله اللي ربنا سبحانه وتعالى عايزه هل انت ظاهريا فعلا رضي الله عز وجل هل انت ظاهريا انت ربنا سبحانه وتعالى بيكون كده في الزينه لا يكون زينه مثلا في لبسك في مظهرك من بيت ما بتدوريش على حاجه يكون فيها دين عشان تبقى زي ما ربي سبحانه وتعالى بيقول انت لسه واخدات الدنيا جدا لدرجه ان انت مش همك ابدا كلام ربنا اللهم لك الجلال اللهم لك الكرم خاصه يا بنات اللي من الله عليه القران اللي من الله عليه القران ده بيحب شديدا اللي عايز ربنا يهون عليه القران ده بيحب شديدا بص لحالك بص لشعرك بعض الاخوات بتبقى شايفهم لابسه طرحه وشايفه شعرهم من تحت الطرحه انت لابسه حاجات منين؟ انت لابسه حاجات منين؟ انت مغطيه شعرك منين؟ وكل ما تقول لا ولا للناس لله يبقى لازم تعمل اللي هو عايزه اللي ربي عايزه اللي يرضاه المفروض ان في الحاله دي يبقى في نعم لا يا بنات خلي بالك الايمان ما وقرت القلب وصدق العمل تعرفي انت لكل ما بتزداد ايمان تعرفي الواحد كل ما بيزداد ايمان بيعمل ايه كل ما بيزداد ايمان بيشفى ساري يا رب ايه ودي اعمل يا رب ايه اللي تحبه عشان اعمله عشان ترضاه انت يا رب اعمل وتعمل حب شديد اوعي تفتكري ان المساله محتاجه لسه بكره ابدا لان بكره ده قد لا الذين امنوا وعملوا خلي بالكم الايمان ده لازم عايز عمل عشان اامن بالله لازم اعمل لكن عشان اامن بالله ايمان بالله بدون عمل لا يا حبيبتي لازم تبرهني ان ربي ان انت بتحب اللي هو بيحبه لان ربي يحب اشياء ويقضى اشياء يحب الستر ويبقى العكس يحب العبد التقي ويبقى العكس يحب المرأة التقية ويبقى العكس يحب التقي الخفي سبحان الله اللي يتقي الله عز وجل ويعني يعمل ما يحب ربي ويرضاه علشان كده انا اذكر نفسي قبل ما اذكركم اننا نتقي الله في انفسنا ما نعملش الحاجه اللي احنا بنحبها مش اللي ربنا بيحبها عشان تكوني من الاتقياء وانا بقول الكلام ده قبل ان اقول ما ليكم بناتي يا بناتي ربي ان يجمعني عقلي والعرش من المتقين قبل ما اقول الكلام ده لازم اقول لنفسي اعمل الحاجه اللي ربي بيحبها وادع الهوايا تبعا لهوى مولاي يحب ربي ايه وانا احب بعمل ايه ربي عايز ليه كده ما تنيش لسه بكره لا بكره ده قد لا ياتي يا ما انسان بكره ما يمشي ما تظنيش ان انت زي ما بعض الناس الجهال اللي ما عندهمش علم بالعقيده الصحيحه ان الرب بيكرب النور لا يا حبيبي وصدقه العمل لو ايمانك صادق بجد هتجد ايه بتسرعي والله العظيم لو كل ولذلك انت نفسك انا شعور كل ما تحس بالقران وتصدعني وتسيب حلاوه القران وتزوق الطاعه وتحس ان انت اقبلتي قلبك على الله عز وجل تحس في حاجه نورت جواك نور يا بنات نور تعرفين النور اللي بيطاق جوه قلوبنا ده النور ده اللي بيستجد لله في كل شيء أمره مستجاب يأمر ربي سبحانه وتعالى بماذا؟ حتى تطيعه ولذلك بتجد نفسك مستجيبة لكل أمر ربي ونهيه ومتابع نهيه يجدك حيث وجد حيث إيه؟ أمر وبعدين ولا يجد حيث إيه؟ نهاك حيث نهاك عن مسألة ما تقوليش والله يا قلبي ده أحسن من ناس كتير جدا لابسين كده ما فيش دعوة خلي أحسن الوحيد دول على ربنا خلي الوحشين دول ربنا اللي يحاسب كل الناس ويحاسبهم ممكن يكون الانسان خلي بالكوا ظهره للاخت وعامله، لكن قلبها جواها يعني دي ربنا متاكده ان في ناس كده. انا مش دعوه، انا هتحاسب لوحدي، انا هقف بين يدي ربي لوحدي، هيحاسبني لوحدي، ماليش دعوه دي السيئه دي اللي عملت الحاجات السيئه دي وهي ظاهره او ظاهره بيعمل كده، هي هتحاسب لوحدها وانا هحاسب لوحدي. انا هحاسب على ما امر ربي، ومش هقول لربي سبحانه وتعالى بس علي يا ربي ما انا كنت احسن اهلي من ده. القلب الذي يطلع عليه الله اللي يعرفه هذا الصندوق المغلق المطلع عليه ربي. ولذلك يا بنات اذكركم وذكر نفسكم دايما الايام الجميله دي، لما نطلع الايام الجميله دي هي جميله فلا تظلموا بهن انفسكم. لما ربنا ذكر في كتابي يمكن الانسان يعمل صلح، يعني ايه يعمل صلح؟ يظبط نفسه يقرب يهتدي يصلح نواياه يصلح نيته يسأل رب العون، ما يظلش على حاله زي ما هو بس قاعد واحدة مثلا زي ما هي ما بتتغيرش، القرآن ما بيغير فيها شيء. لا يا حبيبي تاخدي الدين عشان يزيد التقوى، تاخدي الدين عشان يزيد التقوى، تاخدي الدين عشان يغير ظهيرك وبعدينك، تاخدي الدين وانت خارجة بتقول يا ربي أنا خارجة في الشارع أرضي مش هرضي الناس اللي في الشارع. بعض الناس تقول ايه؟ لا الدنيا حول انا مش مشكله ما اقدرش، معلش معلش بس اقول لك يعني الامر شديد يا جماعه. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ لان الامر انا بقول لكم ده الواحد بيتذكر ساعات ساعه كده بسيطه كده لما مثلا يفتح فرن البوتاجاز وتلاقي صوت النار في فرن البوتاجاز ساعات يبقى فيها ايه ما اعرفش فيها ايه يعني البط كده خط كده قول يا رب اعوذ بالله من ان اجرنا من النار، اجرنا من النار، اللهم اجرني ما بحب من النار. ليس لما تقع على هذا الله عز وجل. وكمان لما تيجي تشوفي سبحان الله جنات النار، يعني احنا بنتمنى ونرجو بنرجو ان ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا سويا في جنات النار. بس انا اتصدق يا جماعه، انا اتصدق بالقلوب والعمل. قلب سليم عملك سليم، ألا إنك تتصلي مطلع لو صلحت كل العمل هيصلح. هتجي الناس تغش ولا تستعين ولا تعمل كده ولا تعمل ما يقصد الله ولا تفعل شيء لا يقدر أبدا. والله والله لا يزين، والله لو صلح القلب أنا بقسم لكم لو صلح القلب لزين كل عمل صالح. هتجي العمل الصالح لا حب بأداك العمل الصالح يزين القلب واللي هيزينه القلب ربي ولا يحبب اليك ايمان ربي. علشان كده اوصيك ونفسي اولا تقوى الله عز وجل حتى يجعل لنا مخرجا، اوصيك ونفسي بطاعه الله عز وجل فلا سعاده في الدنيا الا بالتزام بطاعه الله عز وجل، اوصيك ونفسي بان احنا داخلين على ايام مباركه وسط حالك وتدبري احوالك وتذكري تقصيرك حق الله عز وجل. وخلونا يقولنا بقى كده ايه ما نكونش كالانعام، لا نظبط كده مين اللي بيصبر؟ مين السابق من السابق؟ في مين اللي عبوه واللي احنا نتمنى ان نكون فيهم؟ ومين اللي بيتاخروا؟ ومين اللي بيتميزوا بالعمل الصالح؟ ومين اللي بيتاخروا لقله العمل؟ واسال ربي ان يرزقني واياكم عملا صالحا. كل واحده فينا كده تبتدي تكتب لنفسها ايه المقصره في حق؟ ايه الامور اللي هي فيها مقصره في حق ربها؟ وتسال ربي ان يعينها عليها وتبتدي من الان في اصلاح نفسها. من الان في اصلاح نفسها، مش لشيء، مش للناس، تفهم للناس. الناس مش ترضى عن اي انسان لكن ترضي الخالق ترضيه. اللهم اجعلنا مما رضي الله عن مرضاه، ارزقني واياكم ان نكون مما رضي الله عن مرضاه، ارزقني واياكم اني بحمد واياكم اهل التقوى. التقوى ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايه، ولا تكون الا لله ولا تكون الا بالفضل من الله ولا تكون الا لاصلاح النفس ولا تكون الا ان الانسان يتبع هواه ويجعلوا تبعا لما يحبون ولذلك باقيا. طول عليكم بس نادي بقى وحنا بقى في الكبيره دي عشان تحسن البلاد باقيا. خايفه لسه ولا تبعت؟ خلاص هتبعت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى عما يشركون سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم في أسئلة في دلوقتي بنسأل فيها السؤال كالتالي بعضكم سألوني كثيرات من البنات هل صحيح أن النبي كان يقرأ ويكتب وسمي بأمي لأنه كان من أهل مكة من أمة القرى سمعت طبعا الكلام ده في المشكلة كثير جدا وانتشر المسألة دي هل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب ويقرأ البنات؟ لأن هنا بقول لك كيفية الرد على هذه الرسالة حيث أنها انتشرت بين عامة الناس عشان نتكلم إذا حاجة تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم صح حيث نعم أحسنت وذكر النبي الأمي الذي الرد على هذه الرسالة أنها انتشرت بين عامة الناس وخاصة في كثير من بعض البنات يعني لماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم أميا؟ لما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأمي سأل أحد الناس بعض العلماء فقال له يقول ما يقول الناس فقال الرجل يقول أنه سمي أمي لأنه لم يحسن أن يكتب فقال له العالم يعني كذبوا عليك والله يقول في محكم كتاب يعني يقول كذبوا عليك تيت والله يقول في محكم كتاب هو الذي بعث والمؤمنين رسولا يتلو عليهم وأكد عليهم آياته ويزكيه فكيف يعلمهم ما لا يحسن طبعا هو أكد حتى الكلام ويعلمهم الكتاب والحكمة والأمي لأنه كان من أهل مكة هو قال كده لكن الصحيح إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابي وما كنت لك من قبله الكتاب ولا يخطه بيمينك إلا تعتبر من الظلم كما قال ربي سبحانه وتعالى لا تخطه يقول في ذلك في التفسير في البحر المحيط ولا تخطه أي لا تقرأ ولا تكتب بيمينك هي يكتب عليك وهي الجريحة يكتب بها الإنسان وذكرها زيادة تصوير لما النبى عنه عن ربه صلى الله عليه وسلم يكتب فعلا يعني عكس ما قيل في ذلك ولذلك هذا الأمر أخذ الحق فيه سبحانه الله نقول وروي عن الشعبي أنه قال ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كتب وقد ذهب إلى ذلك الجماعة منهم أبو ذر عبد الله مع كل مجموعة كتبوا ذلك ولكن واشتد نكير العلماء على أهل هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيه كتب يوم الحديبية نعم وقال الذهبي في ذلك الامر يعني في قل يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب اسمه ليس الا ولا يخرج بذلك عن كونه امي. وما من كتب اما من كتب اسمه من الامراء والولاء اننا يعني كتب في ذلك الامر فالحكم الغائب يعني هو المساله كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع الى انه ايه؟ امي. ودي شرف يعني بالعكس دي انجاز ان العلام من الله. وقال تعالى في كتابي هو الذي بعث الاميين رسولا منهم ولذلك فقوله عليه الصلاه والسلام لا نحسب حق ما هذا كان يعرف السنين ونحن لا نحسب حق ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف السنين والحساب وقسم فيه هي ايه بنات الغنائم وقسم والمواريث في الحساب العادل ولذلك قيل في هذا الامر كتب ايضا قيل مما يؤكد ان المقصود بالاميه انه لا يقرا ولا يكتب قوله صلى الله عليه وسلم انا امه اميه لا نكتب ولا نحسب الحديث رواه البخاري ومسلم لا نكتب ولا نحسب ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالامي وصف مدح بس بعض الناس بتفتكر ده مصر ده علمه وشددوا عليه فوصف النبي صلى الله عليه وسلم حد يقول لك بقى الكلام ده تقولي له لا ده كل الناس انا جبت اكل النبي صلى الله عليه وسلم وذلك وصف مدح ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالامي وصف مدح لانه ابلغ في المعجزه ينزل هذه البلاغه على نبي أمي ولذلك إذا جاء لأنه جاء بإكتاب المعجز على نبي ما بيعرفش يكتب ولا يكتب فكان معجز وهو لا يقرأ ولا يكتب من أجل أن يكون أكثر تحديا للعرب لو كان بيقرأ ويكتب ما كانش فيها تحدي بقى لكن أكثر تحديا للعرب أن أنزل على نبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن لا قارئا ولا كاتبا ومع ذلك جاء بإكتاب معجز ولذلك قيل انه بلغني انه يعني قيل في ذلك الامر ايضا وصف النبي بهذا الامر اذا هو مدح ولذلك قيل في النبي في النبي صلى الله عليه وسلم ولو افترضنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا او كتب في موطن واحد فانه لا يسمى قارئا ولا يسمى كاتبا والله اعلم في ذلك والذي كتب ذلك هذه الرساله هو كان عارفين هو الدعوه والارشاد المقصود بالحج والعمره أكاتب الدعوة والإرشاد اللي تدل المسلمين على كثير من زين الباقين الآن الأمر جدا هنبدأ الدعاء إن شاء الله ندعو بقى بختم القرآن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم أسألك يا رب العالمين أن تجعل هذه الختمة مباركة اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصتك اللهم اختم لنا بالصالحات أجلنا اللهم اختم لنا بالصالحات أجلنا اللهم اختم لنا بالصالحات أجلنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجمع أحزاننا اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا بما جهلنا اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ونحو ذلك نتعلم اللهم اجعل من المحيط حلالا والحرم حراما ويؤمن بمتشابهه ويخلو حق تلاوته واجعلنا من أهل القرآن وفصله لنا نسألك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم ألبسنا به الحلل واسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين اللهم اجعل القرآن وأظلم قلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعلى النار مخلصة اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم وانقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة من الضلالة إلى الهدى ومن البعد إلى القرب ومن المخلوق إلى التذكر ومن النار إلى الجنة اللهم نسألك يا أكرم الأكرمين أن تجعلنا من أهلك والأهل وخاصتك الذي من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم اسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل ألبسنا به حلل الجنة يا رب العالمين واجعله لنا شفيعا واجعله لنا شفيعا واجعله لنا شفيعا اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما ولا تقبل دعائنا اللهم لا تدع لنا في أحسن إلا فقدت ولا هما إلا فرجت ولا مريما إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا ضالا إلا هديت ولا ظالما إلا أقصرت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا رددت ولا مدينا إلا قضيت دينا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا رحمتك يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خيرا وزادكم الله فضلا